يقول هل جمع تبيع أتباع أو أتبع؟ العلماء ينصون يقول أتباع، تبعه فهو تابع، وقد يجوز أتبع في الجمع، تبيع وأتبعه أتباع يجوز، فعيل أفعل أفعال يجوز. نعم، مثل ما تعرف، مثل ما تحفظونها آيات مطلوب من الحفظ، أحاديث ومطلوب من الحديث، بلغ عني ولو آية. ثم الشخص مر نفسه على حفظ كلام العلماء المحققين وبين معناها ويعرفها أفضل حتى يكون أكمل له. نعم، رجعة التسبيح أعطنا أبو الدرداء وقال مدارسته تسبيح، الشخص يقرأ المتن ويراجع كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى. نعم، تحفظون عشان خلص الدرس نروح بسرعة، لكن نجلس والله عشانكم عشان تحفظون، يعني نبغاكم تشدون حيلكم تحفظون بعد. يقول هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لا هي لكن توصف بذلك الوصفين، الناجية ومنصورة. هذا يحثك، يعني كان مصنف يحثك على وجوب التمسك بأهل السنة والجماعة لأنه ناجي ومنصور. يقول المراد بقوله كل بالنار لا واحد، هل يعني الدخول بالنار أم التهديد؟ نعمل بظهر النص أن كل في النار إلا فرقة واحدة ناجية، وهذه الفرق يعني غير أهل السنة والجماعة في هذه الأمة، وهي 72 فرقة لا نعلم تحديدها بأعيانها، هي فلانة هي الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، وإن أمرها إلى الله. لكن وصول الفرق كما تعرفون الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة والجهمية، هذه وصول الفرق الخمسة. فغالب الطوائف والفرق ترجع على الخمسة، وهي التي ظهرت في عصور السلف الخمسة، لازم تحفظونها حتى تيسر عليكم، لأن ما من طائفة في الغالب أو فرقة تخرج إلا تكون مثلا فيها الرافضة، يخرج أحد يقول فيه جهمية تجهم، يخرج أحد يقول هذا إرجاء، يخرج أحد يقول هذا خوارج، يرجع أحد هذا إرجاء. فغالب في أي فرقة تستمع ما هم معتقدهم تقول نعم هم يرجعون، هذا هو معتقد المرجعة، نعم هذا هو معتقد القدرية، نعم هذا هو معتقد الخوارج. فتحفظ الفرق، خوارج أول طائفة خرجت، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك المرجعة، وخرجت أيضا الروافض والجهمية. تحفظونها عشان ما يشكل عليكم، وهذه الطوائف تتداخل، بعضها قد يخذ معتقد بعض. فمثلا الروافض عندهم اعتزال، والروافض عندهم تجهم، والروافض عندهم قدر، الأخذ بالقدر. وفي من الطوائف من يصير عنده إرجاء وقدر، وهكذا. فأنت تحفظ هذه الأصول تسهل عليك بقية الطوائف. نفس البعضية نفسها، في عندهم خوارج. ها ها على شاعر كما سيأتي، عندهم إرجاء وعندهم القدر، يعني يرون الكسب، وعندهم تجهم. فإذا حفظت الأصول هذه يسهل عليك كل شيء، دائم احفظها دائم، لأن تسلسلها في ذهنك من ناحية الزمن. يقول هل يطلق على البدعة أنهم جماعة ويطلق عليهم فرقة؟ إيه ما يمنع فرقة، لكن فرقة ضالة جماعة ضالة ما يمنع. الله يقول كل حزب بما لديهم فرحون، فهم حزب وطائفة وفرقة. يقول هيك في العام الإيمان مجمل دون تفصيل، ونوجد من يعلم هذا التفصيل. كل ما يعلم العامي التفصيل كل ما يزداد إيمانه،